بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. تحدثنا في 7 حلقات سابقة يا مولانا عن كتاب إحياء علوم الدين، وعن أمور منها البعد عن الغيبة والنميمة إلى آخره. النهاردة إن شاء الله يا سيدنا عايزين نوصل للغرور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إيه هو الغرور، وإيه هي مواصفات أو أقسام، إن كان لها أقسام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في دور التخلية، تخلية القلب من القبيح وتحليته بالصحيح، نبهنا الإمام الغزالي عن قضية الوسواس، عن قضية الكذب، عن قضية الغيبة والنميمة، عن قضية السخرية والاستهزاء، عن قضية الرياء، الفحش والبذاءة، وينبهنا أيضا فيما ينبهنا على الغرور والكبر والفخر هذا. والإنسان إذا كان عنده غرور والعياذ بالله تعالى، فإنه لا يستمع إلى أحد. ولذلك الشيطان كان من أسمائه الغرور، الغرور، وهي التي وردت في الآية التي تفضلتم بها: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، اللي هو الشيطان هنا بقى، لأنه هنا في فرق بين غرور بضم الغين وغرور. وهو غرور لأنه يغرنا ويؤدينا إلى الغرور أيضا، فهو غرور. الدنيا كيف تكون تغرني، يعني تخدعني؟ يا دنيا غري غيري. وفي كلمة غري غيري يعني في نوع من أنواع المحسنات البديعية كده حلوة، لأن نفس الحروف بس ترتيبها مختلف. غري غيري، غري غيري سموه جناس تقريبا، ده ناقص يعني محرف، محرف وليس تاما. طيب، يا دنيا غري غيري، يعني شوفي لك حد غير يتغري، لأن أنا عارف حقيقتك، أنك إلى زوال، أنك فانية، أنك لا تساوي شيء، أنك لم تبقى، لم تدومي لأحد، بل ينزعك الله من يد هذا ويضعك في يد هذا، أن أمرك ليس بيدك يا دنيا، وأنه في النهاية في موت. فقال تعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني. الأماني برضو بتعمل الواحد غرور في نفسه. والنبي عليه السلام كان يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وهو مش راضي يشتغل. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويها. وكان بعض المشايخنا يقول: حتى الحماقة لاقت من يداويها، لاقت من يداويه، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم داوى الحماقة. داوى الحماقة بأن هان عن الغرور. فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى والشهوة ويميل إليه طبع الإنسان، وبذلك نخدع من الشيطان. فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل وإما في الآجل، وكان اعتقاده هذا عن شبهة فاسدة، فهو مغرور. إذن وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون في هذا. أكثر الناس إذن عندهم الغرور، فالغرور من الأمراض الشائعة المستوطنة. أما أنواع الغرور، أشد الغرور هو غرور الكفار، أعوذ بالله، وغرور العصاة والفساق الذين لا يرون فيما يفعلون أي غضاضة. أما غرور الكفار فأشار إليه قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. غرور العصاة، ربنا كريم وليس على العاصي والفاسق أن يفتخر بمعصيته وهكذا، فلا ينبغي لأحدهم أن يتفاخر بالمعصية. كثير من الناس تتفاخر بالمعصية وترى أن المعصية إنما هي شيء محمود، وهذا ليس صحيح. المعصية نكد، والرجاء في وجه الله مطلوب كل شيء، ولكن هذا الرجاء لابد أن يكون وجهه الثاني هو الخوف، فلابد من أن يعرف العاصي أنه مع أن الله كريم ونرجو رحمته، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا له رهبة وله هيبة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأنا عند ظن عبدي بي فلا بد أن نظن فيه خيرا، وأن نظن فيه المغفرة والرجاء، وأيضا نظن فيه أنه حكيم وأنه عزيز، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. جميل سيدنا. الحديث اللي فضلتك تفضلت بيه اللي هو أنا عند ظن عبدي بي، في بعض الناس بيقولوا دي احنا بنشوفها للأسف في مجتمعنا، يقول أنا قلبي أبيض وأنا عارف أن ربك رب قلوب، وأنا متأكد أن ربنا كريم، مهما كنت بعمل معصية أنا برجو رحمته ربنا هيغفر لي، ملكوش دعوة بيا، ربك رب قلوب وأنا قلبي أبيض. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، آمين يا رب. ولكن وتمنى على الله الأماني اللي لسه بنقولها، احنا بنرجو الله، احنا مش هنقول له لا لما يقول لي أنا قلبي أبيض وسيبني مع ربي. حاضر، تفضل مع ربك وانت قلبك أبيض وكل حاجة، ولكن انت كده تمنيت على الله الأماني على فكرة. وأنا بعلم أولادي بقى، أنا هقول لهم أنه اوعوا تعملوا كده، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. يا ساتر، فأنا إزاي يأمن مكر الله؟ فلا بد من العمل، وربنا يعني قرن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، مش آمنوا بس، صحيح، دول هاجروا وجاهدوا، أولئك يرجون رحمة الله. يبقى الرجاء إنما هو في رحمة الله عند العمل، لكن ال ال ال ال لو كان متواكل أو ما بيشتغلش بيقولك ربنا هيكرمك. يعني لو كان تمني، إيه الفرق بين الأماني والرجاء؟ العمل. الفرق بين الأماني والرجاء العمل. العمل، أنت دلوقتي في رجاء وفي عمل، ما فيش مانع، وربنا سبحانه وتعالى يجازيك خير. إنما توفون أجركم يوم القيامة، فإذا هنوفى أجورنا وكل حاجة. لكن الأماني بقى اللي هو عايز يقعد ويبلط فيها كده ويقول أصلا قلبي أبيض، وإن قوما قد غرهم بالله الغرور، النبي بيقول كده، وإن قوما قد غرهم بالله الغرور، يقولون نحن نحسن الظن بالله. أهو نحن نحسن الظن بالله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أدي كلام سيدنا رسول الله، شوف إزاي جميل. يعني حاجة حلوة قوي كده، واضحة. يا رسول الله أنا راجل قلبي طيب وقلبي أبيض، وأنا في عمار بيني وبين الله وكذا إلى آخره. ماشي جميل، صحيح. اللي أنت بتقول ده كله حلو ده، وعلاقتي وملكوش دعوة بي، ماشي حاضر. طب وبعدين؟ قال وبعدين أنا مش هعمل بقى. خلاص كفاية كده، كفاية حسن لو أنت علشان حسن الظن بالله. قال له قال له لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. جميل. وضرب الناس على كده المنبه اللي ربنا خلقنا بيه الساعة دي. لما العقارب بتاعتها ما تشتغلش يبقى قلبها فاسد. صحيح. لازم نروح نوديها للساعاتي عشان يصلحها. لانه لو ان الـ الـ الـ الساعه دي البطاريه خلصت فاضيه، ما تشتغلش، ما يمشي، لازم اغير لها الحجاره. صحيح. اهو ده القلب كده، اهو الانسان اللي ما بيشتغلش ده وبيقول قلبي ابيض وما اناش هشتغل، هنقول له قلبك ابيض، احنا بنحب كده قلبك ابيض، والعلاقه بينك وبين الله ماشي، ولكن لازم من العمل، لأنك لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. ودم ما فيش عمل في الخارج يبقى في غرور بيضحك عليك، في شيطان بيضحك عليك. لو أحسنت الظن لأحسنت العمل. ما شاء الله. بنفتح عليك يا سيدنا، نطلع لفاصل ونرجع نستكمل الحوار عن الغرور، الغرور والغرور. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. خرجنا للفصل يا مولانا ورجعنا عايزين نكمل الحوار مع فضيلتك الشيق عن الغرور. إيه أسباب التمني اللي بيخلي الناس يتمنوا أو يبقوا مغرورين ويقولوا أنا هبقى ناجي من الذين ينجون يوم القيامة؟ هل في أسباب معينة؟ الإمام الغزالي تعرض لهذا في إحياء علوم الدين وقال إن المغترين أصناف كثيرة. أي. منهم فرقة، هو بيتكلم كده على عصره كمان. أي. لكن ما شاء الله يعني بقي إلى عصره. بيتكلمنا عن دلوقتي. نعم. سبحان الله. منهم فرقة أتقنوا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا النظر في أفعالهم. أي. نظر يعني مش عملي. مع علم الدين لكن ما معهوش التدين. جميل. ولذلك لم يحفظوا جوارحهم عن المعاصي، فهؤلاء اغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان لا يعذب مثلهم. جميل. والحكاية دي ممنوعة في الدين. أي. لأنه لابد أن العلم ده يكون دافع للتدين. احنا عندنا أزمة كبيرة جدا بين الخلط ما بين علم الدين والتدين. المتدين فاكر روحه ان هو عالم من علماء الدين، وده غلط. وعالم الدين ما هوش على التدين الكافي، وده غلط. يكون ان انا عالم دين انا داخل الجنه، ما اعمل ما اعملش انا في الجنه، ما عالم، وده غلط. صحيح. فيبقى اذا انا عندي خلط. مصيبتين. المصيبه الاولى ان ابقى عالم دين ومش متدين، والمصيبه الثانيه ان انا ابقى متدين وافتكر روحي ان انا عالم دين بمجرد لانني تدينت. يا عم انت انت انت ما معكش مؤهلات للعلم. يقول لك الله ده انا بصلي كل فرض بفرضه. طب وايه علاقه ده تدين؟ مطلوب من الجميع ان احنا نعمل كده. في فرقه اخرى اتقنوا العلم وعملوا به فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي، إلا أنهم لم يراعوا ويراقبوا قلوبهم. لا إله إلا الله. لم يبذلوا ما نذكره منذ حلقات من التخلية والتحلية. أي. فترهم تركوا أنفسهم، فدخل الكبر، دخل الحسد، دخل الرياء، دخل طلب العلو في الأرض، إرادة السوء، يعني دخل حاجات كثيرة جدا في القلب. رسول الله بيقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأمرنا أن نتعهد الأعمال والقلوب، وأن القلب هو الأصل، إذ لا ينجو إنسان إلا من أتى الله بقلب سليم. فرقة ثالثة اشتغلوا بالوعظ والتذكير والكلام في الأخلاق والزهد وكذا إلى آخره، لكنهم مغرورون برضو، يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها. أي مجرد أن أنا بدعو الناس ل فاكر انه خلاص كده كفاية. أي. لا، دي الحكاية انه ابدأ بنفسك. أي. ثم بمن تعول. فاذا هناك فرق كثيرة من الغرور. هناك من اغتر بعلمه، هناك من اغتر بعمله، هناك من اغتر بان اخذ جانبا وترك جوانب اخرى. كل هذا يقول بنا الى ان احنا نقول يا رب، لا إله إلا الله، يا رب، يعني يا رب وفقني لأن أكمل الطريق، يا رب وفقني لأني منساش حاجة، يا رب وفقني أن أنا ما تكبرش، لا لا لا أكون متكبرا. مناجاة الله حاجة مهمة قوي، وهي من الأشياء التي حرمنا منها في عصرنا الحاضر لكثرة الأحداث وكذا إلى آخره. المناجاة، انك تقعد مع ربنا كده، وده يعني اوقات مباركه الان ان احنا نقعد مع ربنا ونعيش معاه سبحانه وتعالى، نعيش معاه كده ونناجيه. المناجاه دي بتعمل اثر كبير جدا في القضاء على الغرور. هنا يا سيدنا في ملاحظه مهمه قوي أو يعني حاجة وردت على خاطري، إن الإمام أبو حامد الغزالي وهو بيتكلم بيوصف معظمهم علماء متدينين، ما جابش سيرة مثلا المغرور بماله، المغرور بنفوذه، أو المغرور إن أنا لا الحقيقة مش عارف جاب، أتكلم مين، أنا ابن مين إلى آخره. لا جاب جاب جاب آه يعني قال وفرقة ينفقون الأموال في الصدقات على المساكين ويطلبون به المحافل الجامعة ويكرهون التصدق في السر. لا جاب جاب جاب حاجة. يتصدقوا في العلن بكميات لكن في السر لا. أيوه. فهو جاب أصناف كتيرة، ولكن لأن البرنامج دقائق معدودة فنحن نرشد الناس أيضا إلى أنهم يرجعوا للإحياء ويعيشوا مع الإحياء، لأن الإحياء ده يعني كانت العلماء زمان يخلصوه فيذكروه تاني، منهم من قرأه 40 مرة ومنهم من قرأه 60 مرة وهكذا، لأنه برنامج عمل حلو ممكن أنه هو يعيش فيه. جميل. طب في آخر إحنا فاضل كام دقيقة كده، عايزين نعرف إيه علاج الغرور؟ حضرتك قلت لنا المناجاة يا مولانا، هل في أساليب أخرى للعلاج؟ في أساليب كثيرة للعلاج. إحنا عندنا حوالي 3 4 دقايق يا مولانا. نعم. الإنسان إذا فطرت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر، استوعر الطريق، وإذا صح منه حب للشيء وهواه للشيء اهتدى إلى الحيل. اهتدى إلى الحيل. الحيل الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهو عايز الحيلة اللي يستم اللي يذهب بها إلى المطلوب. ف العبد ينجو من الغرور بثلاثة أمور. جميل. بالعقل والعلم والمعرفة. العقل والعلم والمعرفة. جميل. العقل ده اختلفوا هو العقل ده ايه يعني، لكن هو العقل سمي عقلا في اللغة العربية لأنه يمنع الإنسان من فعل الأخطاء، يعقله. يعقله. العقال اللي هو الحاجة اللي بتربط حاجة. ولذلك إخواننا في الخليج وكده الغطرة اللي بيلبسوها يلبسوا عليها عقال، عقال لأنها بتعقل إيه الغطرة دي إنها تتزحلق من هنا ولا من هنا. فالعقل هو فطرة غريزية، العقل هو فطرة غريزية كأنه نور في القلب بيدرك به الإنسان حقائق الأشياء. العقل لأن الأساس، أن أساس السعادات كلها هو العقل، أساس السعادات كلها ومناط التكليف هو العقل. جميل. مرة أنا ماشي مع شيخي كده في في في في القاهرة، لقينا لوحة بتقول إيه درجاتكم في الجنة على قدر عقولكم، لوحة متعلقة في الشارع كده. سبحان الله. قال يا سلام لو كنت عرفت العبارة دي وأنا صغير كنت ألفت فيها كتاب. ما شاء الله. درجاتكم في الجنة على قدر عقولكم. فبقول له ليه يا سيدنا الشيخ؟ قال لأن العقل هو الذي يتحكم في السلوك. العقل هو الذي يتحكم في السلوك، صحيح. والقلب هو الذي يتحكم في العقل. ما شاء الله. فلازم القلب يعلو العقل والعقل يعلو السلوك، ولو انه حصل كده الانسان يتخلص من الغرور. جميل. العقل. المعرفة من عرف نفسه عرف ربه. انا لو عرفت ان انا ضعيف عرفت ان ربنا قوي. نعم. انا لو عرفت ان انا فقير ومحتاج عرفت ان ربنا غني ولا يحتاج لاحد. أنا لو عرفت أنني فاني عرفت أن الله باقي. فمن عرف نفسه عرف ربه. فإذا عرف أحدنا الحقائق دي فإنه يبتعد عن الغرور. المعرفة، من عرف نفسه فقد عرف ربه، حينئذ يغلب حب الله على قلبه. إذا عرف ربه غلب حب الله على قلبه. هيجيله الغرور منين بقى؟ صحيح. إذا كان حب الله دخل في قلبه. الأمر الثالث اللي أقاوم به الغرور هو العلم. العلم. والعلم هنا شوف في لغة القرآن العلم هو الذي يدلك على الله. أي معرفة لا تدل على الله فهي معلومات. معلومات مش علم. أما العلم فهو الذي يدلك على الله. ما شاء الله. فلو أنك رأيت واحد ألف كتاب 3 مجلدات اسمه ايه، الطب محراب الإيمان. كل الراجل هو طبيب جراح، كل ما يشوف الإنسان كل ما ينبهر ويقول لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله، أو هو ده علم. طب هو علم الطب، أيوة هو طبعا الطب فيه معلومات كتيرة لما أدت إلى الله تسمى في اللغة علما وفي الشرع وفي القرآن علم. الله يفتح عليك يا سيدنا. يبقى 3 حاجات، العقل والمعرفة والعلم. والعلم الثلاث حاجات دول يبعدوا عننا الغرور، نتخلى عنه إن شاء الله. عارف اللي هيحصل لما الغرور يروح؟ أي الأنوار تدخل القلب. ما شاء الله الأنوار تدخل القلب. ربنا يفتح عليك يا سيدنا وينفعنا بأنوار فضيلتك إن شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. في لذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.